كيمارسوا الجنس خارج إطار الزواج ياك. اللي ما عمرو دار ردا صاحبته للغابة، اللي ما عمرو دار جلسوا في دروج ديال شي عمارة. هادشي راه كاين زعما، راه ماشي عايشين في المجتمع الافغاني اللي ما فيهش هادشي هذا، ولا ما كنشوفوش، ولا كنا في قريوصنا كنقولوا واه ومصاحبين، ولا راه واه رانا ناعسين مع بعضياتهم. لا، هادشي كاين. زائد حتى الوطن ديالنا فيه الاف ديال المثليين والمثليات، يعني بزاف ديال لي زوموسيكسيوال وبزاف ديال الليزبيان كاينين معانا، عايشين معانا، يمكن كنعرفوهم، يمكن ما قادرينش يعبروا على الراي ديالهم الى اخره. بالنسبة للحراس، الفضيلة والأخلاق، هو واحد الطلب بسيط جدا. إذا ما كانش عاجبك هذا الموضوع فممكن تبلوكي ماريو بكل سهولة، يعني بلوكي ماريو. الطريقة ديال اليوم هي كيفاش، هي أن أي وحدة، وهذا الشيء كيطلب شجاعة كبيرة، وهذا اللايف غادي يتمسح مباشرة مورا مثالي، يعني مباشرة مورا غيسالي اللايف غادي يتمسح. فأي وحدة مصاحبة مزوجة عندها شي مشكل مع راجلها جنسي بيغمون سيكسويل، عندها مشكل مع راجلها بيغمون سيكسويل، يعني ما كتوصلش تاخد لورغازم ديالها، راه خدام، يمكن ياك خدام مزيان الاخوان الى اخره من المشاكل الجنسية. اي واحد عنده واحد المشكل جنسي مع صاحبته غادي يتصل وغادي يجي يهضر معاها مباشرة أمام الآلاف، غتكون اون تيرابي أنك تواجهها بهذا المشكل أمام الآلاف. الحاجة الجميلة اليوم واللي زوينة أنه كاينين بزاف ديال المتطوعين، دي بسيكولوج، دي بسيكاناليست، ياك غادي ياخدوا بزاف من هاد لي كا هادو غراتويتمون فابور، يعني مورا ما غتسالي لابيل، غادي تخلي لي النيميرو ديالك في اس ام اس. ها انت هما بداو كيعيطوا لي في النيميرو هذا، 0629 يا صديقي متعاودش تعيط، بلاش نبلوكي دغيا ونرجع. يعني مورا ما غادي يعيطوا بزاف ديال، غادي ياخدوهم هاد الناس هادو وغادي يحاولوا يلقى معاهم حلول، وخا غير باتصال واحد. اللي بغى يسب ويخسر الهضره الاخوان يخلي حتى لجوج الليل بما نعس بنادم، وغادي ندير لكم واحد اللايف اللي بغى يتفرقع فيه يعيط يسب. هادشي اللي كاين. نسيت ما نذكركم، اللي موالف كي بارطاجي هاد اللايف في شي جروب ولا عنده ولا في شي بلاصه فاي بارطاجيه معاه، اللي ما بغاش كذلك ما حقه. وشكرا اللي موالف كي انفيتي صحابو باش يتفرجوا. يلا نبداو مع اول مكالمه، بلاش نحيدو مود اغلين. الو الو الو، السلام عليكم، شكون معايا؟ شكون معك؟ معاذ من مدينة أكازيا. معاذ من أكازيا، شحال في عمرك يا معاذ؟ أييه دابا 22 سنة تقريبا. أها أييه، أنت بخير؟ كلشي بخير السي معاذ. قريتي؟ أمك هانية؟ قريتي يا خويا، قريتي أخويا معاذ الموضوع ديال اليوم؟ أييه، يعني اليوم أنا جيت بالخصوص أنني بغيت، يعني اتصلت بكم على بالخصوص أنني بغيت نعاود لكم يعني القصة ديالي اللي بدات يعني بالاغتصاب، ويعني بدات بالمثلية الجنسية، يعني أنا وليت يعني مثلي جنسي، يعني يعني اغتصبت من بعد، يعني وليت مثلي جنسي. يعني انت هي القصة ديالي. بعد انت اغتصبتي عاد وليتي مثلي جنسي، غير باش ما ندوزوش، غير باش ندوزوش، غير باش ما ندوزوش واحد المغالطه. فالمثليه الجنسيه هي طبيعيه، ماشي ضروري تغتصب بنادم عادي يولي مثلي جنسي. لا يعني انا جيت كان من الاول، يعني قلت لك يعني كيفاش انني وليت ما عرفتش واش هذا هو السبب، ولا يعني هذا الشيء طبيعي من عندي انا، باش صراحه ما عرفتش. ولكن يعني انا تقريبا ملي كانت عندي 6 سنوات، كان اقل، انه يعني واحد السيد من العائله ديالنا كان ديما ما كنتش، يعني تقريبا 5 سنين، يعني ساعات مازال ما عنديش واحد الموضوع اللي هو في الى، يعني كنتي مغتصب بالمقربين. اييه. شكون هذا المقرب اللي اغتصبك؟ تقريبا ولد خالتي. ولد خالتك، شحال كان عنده من، شحال كان عنده من عمام؟ غتكون عنده ديك 18 19 سنة. يعني وانت كانت عندك 6 سنوات كان كيكون معاكم؟ تقريبا 5 6 سنوات تقريبا. المهم ديك الساعات مازال ما عنديش واحد الفكره الجنس، شنو هو الجنس، شنو هو داك الشيء اللي كيدير ليا، ما كنتش كنفهم كاع داك الشيء، فهمتي؟ يعني وفي اناسين كان كيقول لي يلاه نطلعوا للصباح، كنا كنطلعوا للصباح، كنا كنديروا داك الشيء، كنديروا عادي ولفت واخا كان عجبني، بديت كنكبر انا وليت كنعرف شنو كيدير ليا، شنو كنتنو يعني هذاك الشيء اللي كنا كنديرو، شنو يعني ديك الساعات وليت كنفهم ملي كنت تقريبا في السادس فهمتي، يلاه كنت كنفهم شنو ذاك الشيء و يلاه كنت كمل لي يا معاذ القصة، بقية القصة. وي كمل لي بقية القصة. من بعد يعني تقريبا يعني وليت كنحس انني ملي ولا هو كيبعد مني حيتاش كبرت، هو وربما انه خاف انني نقولها لماني الدار ولا شي حاجة بحال هكا، يعني ولا كيبعد مني، وصلت لواحد المرحلة ما بقاش كيعرف يقولها ليا سلام سلام صافي، ما بقاش كيقول لي مثلا يلاه نطلعوا للصباح ولا هذيك شوية كيقول لي نطلعوا للصباح، يعني انا كنفهمها راسي يعني انني انه شي ملي كنت صغير، من بعد يعني ما بقاش كتقول لي هاد الهضره. قول لي يا معاذ اين في اين سن بالضبط غادي تكتشف انك مثلي جنسي؟ يعني في المراهقه تقريبا 8 سنين اكتشفت انا هادشي اللي كيدير شنو هو، فهمت؟ وانت اكتشفت تقريبا عامين من بعد، قلت 12 سنه 11 سنه، حيتاش علاش شنو هو علاش انا اكتشفت هادشي، ولا عندي واحد النقص، حيلا بغيت او الثاني ولا عندي واحد النقص، ولا عندي واحد النقص داكشي اللي ولدت بغيتو. وي فهمتك، سرعوا شويه الكاسيطه معاذ، دابا في سن 22 شنو هو المشكل اللي عندك الجنسي، اولا شنو هو الفونتازم سيكسيوال ديالك؟ ايه الو دابا حاليا 22 سنه تقريبا شحال هادي تقريبا في 2013 تقريبا اكتشفت انه يعني من بعد فاش دوزنا التحليله ديال مرض الايدز مرض فقدان المناعة المكتسبة سيدا، اكتشفت انه انا حامل الفيروس. يعني في 2013 كانت في السن ديالك تقريبا 18 عام اكتشفتي بانك سيدا. وقبل من قول لي من 14 عام 18 عام راه ما عرفت مع شحال من واحد، يعني ما عرفش مع شحال من واحد، وما عرفتش يعني بالضبط من شكون اللي جا منه الفيروس، ما عرفتيش شكون اللي يعني كنتي كدير واحد الممارسه يعني بلا بريزرفاتيف؟ لا حيت ما كنقول ما كاينلاش، مازال ما عنديش واحد النضج فكري انني نقول، يعني مازال ما عنديش النضج فكري راك عارف، يعني من 14 سنه ل 17 سنه ولا 18 سنه راك عارف يعني الانسان غير تيلعب. هادشي علاش كنقول لكم حضيو الاطفال ديالكم، حضيو المراهقين اللي عندكم في الدار، الاخوان اللي بغى ينعس مع شي وحده يدير بريزرفاتيف يدير بروتيكس، احمي راسو بالخصوص، خاص يكون عنده واحد النضج على الجين. واحد السؤال معاد، احنا ما تربيناش على هذا الشيء، احنا ما تربينا على هذا الشيء، ما نسيت حنا في هذا المشكل يا اخي، قول لي ديما عندنا هذا الشيء ديال الجين طابو تهضر فيه لا هكا لا، فهمتي؟ معاد غادي نسولك معاد واحد السؤال، غادي نسولك واحد السؤال، 18 في السن ديال 18 سنه اكتشفتي انك حامل للسيده، نزلتي نعستي مع شي ناس من 18 سنه حتى 22 سنه؟ يعني كان واحد الشخص اللي من المقربين ديالي اللي هو الصديق ديالي، و الان هو ما تخبروا انه يعني حامل الفيروس السيده من طرفي انا، صديق مقرب ليا بزاف. يعني هذا الصديق ديالك حامل الفيروس ديال السيدة منك انت، وانت كنتي كتنعس معاه بلا بريزرفاتيف؟ اييه هو حاليا ما عرفش، وانا ما قال ما عمرني صراحه قبل يوم عمرني ثاني. قول لي يا معاذ، هنا غادي نسولك واحد السؤال، واش باش كتنعس معاه بلا بريزرفاتيف كانت عندك نيه مبيته انك تلصق فيه السيدة؟ عرفتي علاش؟ انا راه شحال من واحد حمل مني الفيروس ما كنعرفهمش، ماشي غير هذاك، ولكن هذاك صديق مقرب حيلا تنادم معايا الحال، كنقول مع راسي كيما خلى فيا داك السيد انا غنخليه في الاخرين، ولكن كان عليا انني داك السيد اللي داك المقرب صديق مقرب كان عليا نقول ليه لا راه شنو صار، ولكن ما صارش. قول لي هذا الصديق المقرب شحال انت معاه؟ تقريبا شي عامين تقريبا. يعني ولد دابا ما في خباروش؟ دابا ما في خباروش. تبغي نعيطوا ليه؟ حتى مشكلة. بقى معايا، عطينا الرقم ديال معاد 06. شحال شحال قلتي؟ اها زيد. شحال؟ شنو الاسم ديالو معاد؟ شنو سميتو؟ شنو سميتو معاد؟ شنو سميت الصديق ديالك؟ شحال انت معاه؟ واخا بقى معايا. خصك تقولها ليه، لان على الاقل داك الكشف المبكر ديال مرض الايدز ما كنعرفش كيفاش غادي يتقبل هاد الليله هادي. الو الو الو، السلام عليكم، كي داير اخويا محمد؟ لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. كل شيء بخير. الو الله محمد. يبارك فيك. الحمد لله محمد، انت في واحد البرنامج مباشر سميتو ليالي ماريو على الفيسبوك. اليوم اخويا محمد عندنا لك واحد الخبر اللي هو من الصديق المقرب ديالك معاد، اللي هو في الاستماع ومعنا على الخط الان. معاد يعني واحد الشخص سميتو معاد، هو صديق مقرب ليك. كتعرفو؟ قول لي يا محمد، الا كان حداك شي واحد تقدر تبعد شي شويه، لانك تسمع واحد الخبر شويه. لا كنهضر في التليفون عادي، ما عندي لا لايف لا والو. لا عرفت عرفت، بعد من حداهم اخويا محمد، بعد ايه اخا بدل سلسي بيت بوحدك. ايه الو، دابا مزيان؟ دابا مزيان، دابا مزيان، باقين في اللايف. اسمع لي يا محمد، شحال انت كتعرف معاد؟ لمدة سنتين ياك. الو الو، شحال انت كتعرف معاد لمدة ديال سنتين ياك تقريبا؟ هو اليوم كأنب ضميره بزاف على واحد الحاجه دارها لك، اللي ممكن تكون من أسوأ الاخبار في حياتك ياك. شنو؟ غادي ندوزو لك دابا. ايوه معاد. وي ها هو محمد معك. الو الو الو الو، معاد كي داير؟ لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. بخير بخير. انت دابا معنا في واحد اللايف المباشر ليالي ماريو، عارف ياك؟ كنسمع بيها. ايه المهم بالنسبه للموضوع ديال اليوم، انا يعني بالنسبه لماريو التقيت به بخصوص انني نعاود لي يعني القصه ديالي انا وياك ياك. واليوم يعني صارحتو انني معاد وخايني. معاد اعطاني نحاول نفسر محمد. محمد اول حاجه يا اخ محمد غادي نفهمك، يعني الامراض الجنسيه هي منتقله. اليوم الامراض الجنسيه ولات بحاله بحال الزكام، بحال الرواح، بحال ضربك البرد. اللي خاص هو الكشف المبكر. عادي داك الشيء دابا، كنا عرفنا داك الشيء. اللي خاص هو الكشف المبكر ياك. الكشف المبكر، إذا كان عندك الكشف المبكر تقدر تعيش 40 30 سنة. محمد اليوم معاد بغى يقول لك بأنه كان حامل لفيروس السيدا، يعني فيه السيدا من السن ديال 18 سنة، ونعس مع بزاف ديال الناس وعاذهم بهذا المرض، لكن أنت الوحيد اللي من الأصدقاء المقربين ديالو اللي فعلا نعس معك شحال من مرة، وكيعتقد بأنه مرر لك الفيروس ديال السيدا، وضميره كيأنبو وما عمره قدر يقولها لك حتى اليوم. معاد هادشي بصح؟ اه بصح. بصح مين اللي كدوي؟ ما كتضحكش عليا. لا كندوي معاك بصح. محمد ما تقلقش عليا، هادشي ما فين خاطري. شو مالك؟ لا ماشي خاطري هادشي. الله يلاه شو مالك بالله؟ سمح لي علاش ما قلتيهاش ليا من الاول؟ ما قدرتش. ديما كنقول من بشي فرصة انني باش نعاود نيكون نقولها ليك، ونقول لك اللي راه انت حامل الفيروس من الطرف ديالي انا، ولكن انا ما عمرني قدرت يعني ما ردت الفعل انها تكون خايبه ولا يعني اضطريت انني ندير ماريو كوسيط انه باش انه ما تكونش ردت فعل خايبه. واحد سؤال عن معاد. لا معاد ما جا معاد. معاد الله يهديك تقولها ليا من الاول. اسمح لي عندي واحد السؤال معاد. معاد معاد فقط باش نتفكر، واش انت اللي صيفطتي لي واحد الميساج هذه 3 ايام وواحد الكونت ديال شي بنت صديقه ديالك وقلتي لي ما تجاوبهاش عافاك ماريو ما بغيتهاش تعرف؟ لا واش انت ياك وقلتي لي باغي صافي عقلت عليك صافي عقلت محمد. نعم. وقتاش اخر مره نسيتي مع معاد؟ متقلقش محمد متقلقش، يبقى شي ولد الحبال شي ماشي خاطر والله ماشي خاطر ماشي صاحبي عافاك درتي ولا انا هاديك راه خرجتي عليا، خرجتي على مستقبلي، خرجتي على حياتي، ماشي خاطر محمد. راك عارف راك عارف القيمة ديالك عندي يا محمد، راك عارف القيمة ديالك. شنو عليك اصاحبي شنو هاد الشيء درتي لي دابا؟ خرجتي لي حياتي، دمرتي لي مستقبلي. يعني انا الطلب ديالك النهار الاول ما بقيتش انني نرفض لك بانني راه مريض، بديت ليك الطلب ديالك النهار الاول وبديت يعني من تقريبا حنا دابا عامين مع بعضياتنا. كان عليك انك ترفض، كان عليك سامبلوم انك ترفض. لا لا لا انا الرضا ديالك هو الاول عندي، الرضا ديالك هو الاول عندي، ولكن هذا راه ماشي هادشي اللي بغيت انا. سمح لي يا محمد. هادشي اللي بغيت. سمح لي انا هادشي ما عمرني قدرت انني نصافح مباشره فيك، عمرني قدرت انني نزيد عليك في وجهك. كنت شاك والله الا كنت شاك بالله، كان ديما كدور لي في راسي هاد القضيه، ولكن ما عمري ظنيت بلي انها غادي تكون حقيقيه. ومنك انت عاد صديق عندي دير لي هاد الفعايل ديال ولاد القحاب. دابا شنو بغيتي عندي؟ شنو بغيتي؟ كنطلب منك السماح محمد، مبغيتش تقلق مني انا اللي بغيت كفاري. لا ها كنطلب مني عندك الوجه باش تطلب مني السماح. هذا اللي درتي هذا الفعل هذا عبيد ديالو ولا القحاب تطلب مني السماح؟ لا ماشي الخاطر محمد، ماشي الخاطر. حتى انا فاش يعني فاش جاني الفيروس ماشي خاطري، ماشي خاطر ربما انت ماشي خاطرك باش تحشي عليا انا باش تقول لي ماشي خاطرك. لا صاحبي هادي ماشي زعما انت ماشي بنادم نهائيا، هاد القضيه ما كيديرهاش بنادم اللي عنده العقل ديالو ما كيديرهاش. شوف انا صاحبك بغيتي ليا الخير محمد، انت صاحبي وحبيبي وغتبقى ديما صاحبي. لا لا غتبقى ديما صاحبي. ما عليا انا ما بقيناش صحاب ما كيديروش بحال هكا، انا ما كنعرفش صحاب تيديرو بحال هكا. ما عليا لا اسف يا محمد، راه ما ردة الفعل دابا اللي ما بغيتش انني نسمع، ردة الفعل اللي خايف منها انا شحال هادي خايف منها انا تقريبا شي عامين هادي باش نقولها لي. ما عليا انت دمرتي مستقبلي، ما نقدرش نسمح لشي واحد دمر ليا مستقبلي. المرض ماشي لهاد الدرجة انه كيدمر المستقبل. معاد قول لي واش كتاخذ انت دي ميديكامون؟ واش كتاخذ الدواء ديال المرض؟ عندي من شهر لهادشي اللي عندي. شنو اسماء ديال الادويه اللي كتاخذ؟ شحال كيسوا؟ ما عقلتش عليهم. شحال كيسوا في الثمن ديالهم؟ شحال كيسوا؟ تقريبا واحد 395 درهم. الاخر ما بين ما اقل 200 وشي حاجه. يعني عندك 500 درهم شهر ا وشهر لا. تقريبا كيديوني شهر. علاش كتخبي عليا هاد الدواء؟ ما عمري شفتها عندك. ما قدرتش انني نوري عليك ولا و الا شفتيه ما غاديش تعرفوا حيت انا كنجيبش لابواط ديالو كنجيبو كيكون مقطوع كنقطع مثلا مثلا الا كنت غندوز معاك كنقطع جوج وكيكون عندي صافي. ولكن دابا اش غندير انا دابا اش غندير؟ شوف خويا محمد هادشي راه ماشي كيدمر الحياة ولا انها نهاية الحياة ولا لا راه هذا مرض كينتقل. واش عارف شنو هو السيدة صاحبي؟ واش عارفها ولا كتسمع بها؟ ترى الموت غادي تموت. لا لا لا لا لا لا لا لا لا شوية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقبل منك لا لا غير يعني كين كين تولي كأنه لأنه كي كيبطو بالمستوى ديال الدواء. شوف خويا محمد انا غادي نتكلف لك المصاريف ديال الطبيب والدواء مدى الحياه. انا كنوعدك قدام شحال من المستمع وشحال من المتخرج دابا كيشوف فينا كنوعدك انني غادي نتكلف لك بجميع يعني الادويه ديالك والمصاريف ديالك. انا داك الشيء ماشي مشكل حيتاش انا اللي فلوس ما كيردوش كلشي. نعم قطع عليه في الفلوس ما كيردوش كلشي. قصة حقيقية لأنني عقلت على صديق محمد كان صيفط لي ميساج. إخوان عافاكم، الجنس ماشي عيب، اللي عيب هو أنك دير شي حاجة بدون ما تحمي راسك. ألو ألو، تجلس في شي قهوة ولا في شي بار معايا، نتمنى ندوزو شي موضوع واحد آخر. ألو ألو الو والاخوان، واللي بغى يعيط يشوف النيميرو ديالو راه حداه. الدراري مشقاوش تصيفطوا لي في ميسنجر، ما عندي كي ندير نجاوب نهائيا. اللي بغى يحاول يتصل حاول يتصل عفاك في هذاك الرقم اللي حاط، ما يمكنش ندوزك انت. الو بلاش نقادو الريزونايا. صافي دابا اعتقد انه مزيان. الو الو الو مرحبا. الو السلام عليكم، شكون معايا؟ واش الريزون من عندي ولا ما فهمتش؟ الو الو وي بلاتي نحيدو هذا، بلاتي بلاتي صافي بلاتي نعاودني. صافي دابا راه خدام على ما اعتقد الاخوان، راه داكشي خدام هو هذاك. الو الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، شكون معايا؟ خويا معاك معاذ من الصباح. شحال في عمرك معاذ؟ الو الو معاذ، شحال في العمر ديالك؟ خويا في العمر ديالي 23 سنه. وا معاذ قريتي الموضوع ديال اليوم؟ اه قريته اخويا. قول لي يا معاذ مصاحب. المشكل جنسي ياك؟ إيه مشكل ولا فونتازم جنسي؟ اه عندي مشكل انا اخويا. اما هو خويا غادي نهضر معاك، غادي نسحب لك حتى نطلع ولا شي حاجه، ولكن والله الا تنهضر معاك بصح. ايه الله يقول لي شنو يا خويا. عندي القضيه طويل واحد شويه، كنلقى مشكل مع البنات. واخا قول لي مصاحب معاذ. اه مصاحب؟ نعم اخويا مصاحب. الو الو الو وي كنسمعك، واش مصاحب معاذ؟ اه اخويا كنلقى مشكل مع الدري هذه. واخا بقى معايا، عطانا الرقم ديالها نعيطوا لها. اه عطانا الرقم ديالها نتصلوا بها. بقى معايا بلاتي. اه 06 قال لا ما كيتسمعش. 06 اها اها شنو سميتها؟ وفاء. بقى معايا نشوفوا وفاء واش كتعاني مع معاذ. وبماذا تعاني؟ وفاء غتكون كتسمع غتحشم الجو. في انتظار الاخت وفاء قال لي كذا عنده مشكل مع وفاء انه القضيب ديالو كبير. خويا اللي عنده الشعر كيصيفط ليا ماريو بالرجوله دوزني راه ما عندي كي ندير لك، راه ما عنديش كي ندير لك دابا نهائيا. عافاك بارك من الميساج في البوكس. واو نشوف وفاء غتلقاه عطيني شي رقم ديال ديالو هو نيت وما كيجاوبش منه. كلنا وفاء. بلاتي نعاودو بلاتي. هو غادي نسولها مباشرة، يعني إلا بغينا المصداقية في الحوار فقبل غنقولها باش كتعاني شناهو المشكل الجنسي اللي عندك مع معاد. تخاف هاد تقول لك ميت. والو وفاء مرجو منك واحد الشهادة للوطن. والو هاد الأخت وفاء حلفات لا جاوبات ميتة بالضحك دابا. والو فنعتذر الأخ معاد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون معايا؟ معك دريس. دريس شحال في عمرك دريس؟ عندي دابا 22 سنة. المدينة؟ مدينة الدار البيضاء. قريتي الموضوع ديال اليوم دريس، شناهو الفونتازم أو المشكل الجنسي اللي عندك؟ دابا أنا عندي واحد المشكل. المشكل ديالي هو انني دابا كندير علاقات جنسيه بزاف واحد الدرجه فهمتني، يعني في كل 3 ايام كننعس جوج المرات، المهم في الاسبوع كننعس 3 المرات 5 المرات في الاسبوع ضروري 3 المرات 5 المرات في كونطرا سي دي هادي ولا سي دي دي. مع من كتنعس؟ مع من كتنعس؟ كننعس مع الدريه صاحبتي، كننعس مع الناس مع الدريه، وخا ما تكونش صاحبتي مهم الدريه جاتني فرصه باش نعاود الناس معاك. قول لي كلك تعطيني الرقم ديال صاحبتي كتهضر معاه في هذا الموضوع نشوف واش عندها اشباع جنسي بالنسبه ليك ولا لا. نعطيك الرقم ديال صاحبتي. بقى معايا نحيد لو بارلور بلاتي. بلاتي 06 انا معك 06 الاسم ديالك انت يا انت فكرني في سميتك دريس وهي امينه بلاتي. نعيطو لامينه. اعتقد ان التليفون ديال امينه طافي. التليفون ديال امينه طافي فندوزو لشي رقم واحد اخر. المغاربه مستحيل يعطيك شي واحد رقم صعيب شو زعما تكون فايقه. والو الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون معايا؟ معك ساره. شحال في عمرك؟ انا 17 عام. واختي ساره نوضت نعسي اختي ساره باش تفيق الصباح مع 8. اش كديري هنا في ليالي ماريو اللي عندك 17 عام؟ اصلا هاد ليالي ماريو شفتها غير يعني بارازار. قريتي العنوان؟ قريتي العنوان بان بلس 18 اختي ساره. تصبحي على خير ان شاء الله في راسك. الو انا قطعت. الو قطع قطع قطع اللايف من حدا قطع. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون معايا؟ خويا مزيان كلشي بخير. شكون معايا؟ شنو سميتك وشحال في عمرك؟ هو هذا معك الياس. شحال في عمرك الياس؟ 24 عام. قريش الموضوع؟ قول لي ممكن انا السوجي ديالي بعيد شويه فغادي نقطع اخويا الياس باش نبقاو في الموضوع. اسمح لي ما يمكنش اصاحبي 20,000 مغربي تهضر انت في داكشي اللي بغيتي انت، التزم بالموضوع. الو اوا صاحبي وليت دير البرنامج بكري والله ينعل طب امك اصاحبي، راه بغا كنبغي نعسو صاحبي ما نعسوش. تحية اللي زي ما عيس قومو تروازيام مالي. انت واش عندك شي عقال ولا ما عندكش؟ الله منك سيبو اخويا ما عرفت وحشتك دابك معيط وكتسب باش نبدا البرنامج بكري. واخا كنسبك عزيز على ديك السبان ديال المعزة. السبان ديال المعزة وندوزو معاك اسيدي. شنو سميتك وشحال في عمرك؟ صافي انا وليت معروف ولي شي حافظني وكدا هاد العيبات. المهم تحياتي واحد الله يعاون داد من هنا. شعب حمق واش غدير معاك؟ يسب باش تبدا ليه بكري قال لك بغى ينعس. دابا واش هذاش غدير معاه؟ دابا هذا كيفاش غتفهمو؟ الله يلعن ليك الوالدين وما عرفتكش. بدا البرنامج بكري. الو السلام عليكم، شكون معايا؟ اخويا انا بخير. شكون معايا؟ معك عبد الجليل اخويا. شحال في عمرك عبد الجليل؟ عمري 26 سنه. 26 سنه قريتي الموضوع اخويا عبد الجليل؟ اي اخويا. اي اخويا عبد الجليل، شنو هو الفانتازم الجنسي او لا؟ اخويا على حساب سميتو اللي عندك شي مشكل جنسي ياك؟ كنسمعك وي اخويا عبد الجليل. قلت لك اخويا انا عندي واحد المشكل. زعما فاش كنسمع شي دريه اخويا فاش كنكون كنهضر معاها كنكون سخون فهمتي، وفوا كتجي قدامي ما كنقدر ندير والو. واخا باش نقدروا نعرفوا المشكل اكثر، عندك الرقم ديال شي بنت حاولتي معاها وطرا لك هذا المشكل؟ اي اخويا نعطيك الرقم ديالها. بلاتي عبد الجليل ما تعطيش ليا تنحيدو من اللايف. شحال 06؟ لا ما غيتسمعش بلاتي، انا بعدت ونقصت الصوت كاع. شحال؟ زيد؟ بلاتي 06؟ عبد الجليل عاود لي الرقم 06؟ بلاتي؟ شحال؟ واخا شنو سميتها عبد الجليل؟ شنو سميتها؟ واخا حنان قيد عندك مروان اخت حنان. فمزيان لي كوبل المغاربه يهضروا على هادشي هذا مع بعضياتهم، لان لا كومونيكاسيون راه ما كايناش، راه ما كايناش. فنتمنوا من حنان ان الو الو كي دايره حنان؟ لاباس عليك اختي حنان؟ ممكن تحيدي من الصداع؟ بغيت نهضر معك ضروري. انت في واحد البرنامج مباشر سميتو ليالي ماريو. شكون؟ بعدي من بعدي من الصداع حنان بعدي. فينك جالسه في شي قهوه في شي بار؟ فين جالسه؟ ما عندكش الحق تقول لي انا جالسه في شي بار ولا شي حاجه. الصداع راه كاين باغتو. داكور. كاين كاين واحد السيد عبد الجليل اليوم. عبد الجليل؟ كتعرفيه؟ لا اويلي بلاش، انا غندوزو لك انا غندوزو لك. عبد الجليل عبد الجليل الو عبد الجليل حنان كتسمعيني؟ حنان دابا شي واحد فيهم حنان. عبد الجليل كتسمعني؟ واخويا كنسمعك. ها هي حنان ما فكرها فيك. وحنان اي الو ما عبد الجليل اصاحبي شتيني؟ شكون عبد الجليل؟ ويلي اصاحبي شتي دايخة. ماشي عبد الجليل كيما نقول عبد الجليل اصاحبي كنت انا وياك نيت اليوم. اليوم؟ كنا انا وياك اليوم ماريو ولا ليالي طرب الجليل ما عمرها شفت شي واحد سميتها الجليل. قطع ما هذا المغرب عجيب. هو اللي قطع. الو الو، السلام عليكم، شكون معايا؟ وعليكم السلام، شكون معاك؟ جيهان من اكادير، بغيت ندوز في اللايف. عافاك، راكي دايزه في اللايف، غير حيدي من حداك. مقطع دابا اللايف. صافا بعدا؟ صافا. شحال في عمرك جيهان؟ في عمري 25 عام. قريتي الموضوع اللي الليله؟ قريته. شنو هو التدخل اللي كان عندك؟ الفونتازم الجنسي نبداو به هو الاول. نعم، شنو هو الفونتازم ديالك جيهان؟ اسمع، هذه سمعت فونتازم قطعات. فونتازم راه ماشي بيتزا، فونتازم راه هو شي حاجه كتخيلها، احلام جنسيه نقدروا نعتبرهم. الو، الاخوان للتذكير، راه كيكون واحد الديكالاج ما بين اللايف وما بين المكالمه، فباش تعيطوا ديروا ودنيكم على التليفون. احنا غنقطع اللي بغا يعيط، كدوز لابا كيبقى يسمع في اللايف. الو، السلام عليكم، شكون معايا؟ معكم مصطفى من الرباط، 30 سنه. شحال؟ 30 سنه. 30 سنه. واخو يا مصطفى، كيداير؟ بخير، الامور طيبه، كلشي بخير. شنو هو الحاجه اللي عندك اليوم المتعلقه بالجنس؟ الفونتازم ديالي. عندي واحد الفونتازم شي شويه في شكل بحالاش تيفطوني الرجلات صاحبتي. تيفطوني الرجلات صاحبتي. ايه، فيتيش. نعم، فيتيش. كيتسمى الفيتيشيزم هذاك. الا تقصد تيفطوني الرجلين صاحبتي. واش رجلين صاحبتي ولا رجلين كاع البنات؟ لا، غادي صاحبتي، حيت عندها نقيتين زوينين. اغلبيه ديال البنات تيكون عندهم البوخ في رجليهم، لا يحملوهمش. عندك الرقم ديال صاحبتي تشوفوا الراي ديالها في هادشي هذا؟ بقى معايا. عطانا مصطفى الرقم 06. بلاش 06. زيد كنسمعك. زيد شحال في الاخر؟ شو سميتها؟ شيماء. عندك هات نكره الضربه لي بشي نكره شاهد. مصطفى وشيماء. مصطفى 28 سنه. الو شيماء. الو شيماء، كي دايره؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، كلشي بخير. كضحكي، نجي في مباشره في واحد البرنامج سميتو ليالي ماريو، عرفتيه؟ كنتي كتسمعي لي دابا ولا لا؟ لا، ولكن شفت الموضوع ديال الحلقه. الموضوع ديال الحلقه، شكون هو الاسم اللي منتظر انه يتصل بك ويهضر معك في هذا الموضوع؟ مصطفى. مصطفى، شحال كدبسي في رجليك يا شيماء؟ 36. بلاتي ندخلوا معنا مصطفى. الو مصطفى. بلاتي، الو مصطفى، لاباس؟ مصطفى. الو، معك. هاي معك. الو. وي، صباح. شيماء، شحال وانت كتعرفي مصطفى؟ تقريبا عامين. شحال من مره كتمارسوا الجنس في الاسبوع؟ كل نهار. كل نهار. شناهي دابا غنحطكم امام الصراحه، شناهي الحاجه اللي كتعجبك في مصطفى فوق الفراش، يعني اللي كتسالي معك؟ مسموح نخسر الهضره؟ عرفتي ديك قمقم وانا نفهم؟ واخويا حوايا. ولكن شي حاجة بالضبط كتعجبك فيه، شنو هي شيماء؟ يا سلام على حنان. شيماء، انا غنعاود ارغيمونط عليك السؤال باش تفهميه مزيان. دابا في هذيك النعسة كاملة من المقبلات الجماع الى اخره، شنو هي اللحظه او لا بوزيسيون او لا اكثر حاجه كتعجبك مع مصطفى؟ ملي كنكون فوق منه. ملي كيكون هو على ظهره وانت فوق منه. واخا. مزيان. وشنو هي اكثر حاجه ما كتعجبكش في مصطفى بكل صراحه؟ زعما كنتمنى تكوني شجاعه وتقولها لي في وجهه، شنو هي اللي ما كتعجبكش فيه؟ نعم. كيعجبني فيه كل شيء. دابا ماشي ما كتعجبنيش فيه ملي ما كيبغيش ينط معايا. بالله حتى شي ما دابا ما ديريش ليه الخاطر، حنا عرفناه كيعرف ينعس. لا هو الا بصح هو ما تيبقاش يبغي يجي معايا بزاف، يعني ما كيبغيش يبقى يجي معاك. كيقول لك اصلا غير يغلطني ولا ما عرفتش داك الشيء. يعني كيجيب واحد وكيسخف ولا كيفاش؟ لا كيجيب اربعه وخمسه وانا يا مولفه كنجيب معاه اكثر. يعني مورا الرابع واربعه خمسه اختي واش باغا تقتليه؟ اكثر مره جبنا جبنا 13. ويلي لا 13 راه عندي عرفت. ولكن كنا كننسو كل نهار، دابا ما بقاش كيبغي ينعس معايا كل نهار، هذه حاجه ما بقاش تعجبني. مصطفى. الو مصطفى كتسمعني؟ كنسمع كلشي. شحال هذه جبتي معاها 13 في الليله دابا ما بقيتيش؟ اول مره جبت معاها 13 وانا ما كنترين شي شويه وداك الشيء ما بقيتش كنقدر نفوت 4 5 على ود وليت كنهلك صحتي. واخا والله ما شكري. كيفاش ما بقيت وليتي كتهلك صحتك؟ فسر ليا. وليت كنتكيف على راسي شويه على ود باقي جوج شويه راه 30 عام باقي شويه جوج. انا بقيت كندير 13 كل نهار صافي. 13 اذا عندك القذف السريع. نعم 13 عندك القذف السريع مصطفى. و 13 طوب لي فما انا ويا و 13 مشينا ما نغمانو 4 5 عندنا هادين 4 5 عادين. قول لي مصطفى شنو هي اكثر حاجه كتعجبك في تيمان؟ صراحه كتعجبني كامله. لكن شي حاجه كتعجبني كامله و وصلت مع 13 الا هو كتعجبني كامله راه كندير شي حاجه اكثر من هادي فهمتيني. ولكن رجلاتها شي حاجة تاريخية، عرفتي ديك الرجال الصغيرين كيشوفهم ديك 36 بحال هكا ما وصلهاش، وديك الفراش مصبوغين وديك الشي بايوك تاعتي حقيقة مرة صراحة. يعني كتبقى تحس لها رجيلاتها؟ لا ما تنحسهمش لها ولكن تي اكسيتوني، هي كتمشى قدامي كنشدها كنحيدها. كتمشى قدامي كنشدها كنحيدها، بس خاطر خصها تبقى تمشي محنية ولا كيفاش؟ خصك بشي كتحبو؟ لا كيبان لي داكشي كيتمشى كنبان واخا. مصطفى قول لي شنو هي اكثر حاجه ما كتعجبكش بصريح العباره؟ ما كتعجبنيش فيها. واش نبقاو في نفس الموضوع ولا في الموضوع؟ لا في نفس الموضوع في اطار الجنسي في الفراش، شنو هي اكثر حاجه ما كتعجبكش فيها؟ كون صريح يعني جا فاص. شي حاجه ما كتعجبنيش فيها صراحه ما كتجنيش، ماكش حاجه ما كتجنيش فيها غير ملي كتبرك عليا باش نكمل شي حاجه كرمطاخي. ما كتعجبكش فيها ملي كتبغي دونك انا ملي وليت كنتكيت على راسي ما ولاتش تعجبها الحال، ولات كتبرك عليا باش نسير كرمطاخي فهمتيني. داكشي انا يمكنش يعني ولات تقولي يعني انت سخفان بلونطريما وبهادي كتقول لك لا زيدني انا كنتريني شي شويه وهادي وليت كنوصل لخمسه بحال هكاك اربعه خمسه فراك كنحبس النار ماكسيموم فهمتيني. مصطفى شنو هو الفونتازم ديالك؟ نعم شنو هو الفونتازم ديالك مصطفى؟ والله ما سمعتش مزيان. الفونتازم الجنسي ديالك شنو هو؟ الفونتازم الجنسي ديالي راه قلت لك كيكسيتوني الرجلين، شي الا كانوا رجلات نقيقين وزوين ما تهمش غير الرجلين ديال الجمال، ما تحس بالريح حنا عندنا رجليهم بحال بحال هشام القروش ديال عظوما فهمتي؟ كنقول لك الرجلات اللي فهمتيني ديك الشيء. قول لي يا شيماء وما عندهمش اللي كتبقى شي بنات عندهم داك الزغب في الرجلين عرفتي داك الصبيعات فيهم شويه زغيبات نايضين صوت ضاربه صندالة الصباح وفرحان وكتمشى داك الشيء شي شويه عايز فهمتي. دونك قول لي يا شيماء شنو هو الفونتازم الجنسي ديالك انت؟ شنو هو الفونتازم الجنسي ديالك انت؟ انا كيعجبني نطلع فوق منه ونتحكك عليه. لا هذه بوزيسيون فونتازم شي حاجه باغا توصلي لها. كيفاش الفونتازم؟ فونتازم جنسي زعما شي حاجه كتفكري فيها اللي كتيرك جنسيا من غير نعاس مع مصطفى مثلا، شي حاجه كدوز لك في عقلك سمو ملي كيكون كيهضر كنبقى نتخيل شحال من حاجه. بحال اش مع هو ولا مع ها؟ واحد السؤال غنسولو لكم نتوما بجوج، عمركم هضرتوا على انكم ديروا ان بلان 3 مع شي بنت وحده اخرى مثلا؟ درنا ويلي درنا دابا يعني جبتوا معكم بنت ثالثه؟ جبنا معنا بنت وحده اخرى جربنا. كيفاش كان الاداء؟ مزيان هي جاتني الغيره من بعد ندم. يعني جربتوها؟ شكون هاد البنت هذه اللي جبتو؟ صاحبتي. وهذاك الشيء علاش كيقول لك نهار تبغي تجرب ان بلون اتخوا خصك تجربو مع شي انسان انكوني اللي ما غاتعاودش تشوفو. بصح. اوكي، وهي عجبها الحال كذلك؟ ويلي السيدة ولات كتجيب لي الغدا والعشاء. فين ما خرجت قول لي جيبو مصطفى. مصطفى كي يجيك انت هذاك الشيء؟ صراحة كانت تجربة زوينة. جربت لها مع جوج ديال البنات. درناها في الصراحة دو فوا وكانت زوينة، ولكن من بعد ولات الجال غيرها ما كانش نقدرو. ايوا من حقها. ايوا شكرا لكم كوبل. وحدة خلصناها وحدة جبناها صاحبتي. يعني جبتو بائعة حب. جبنا جوج. خلصناها ولكن عرفتي شنو؟ خلينا من داك اللي كتعرف فهمتيني؟ شي حاجة مزيانة. فضائية شوف. ياك أكثر مني. أكثر منك ولكن جاية مصيبة فهمتيني؟ عندها حقها. لا والله حقها عزيز عليه الدرامي، عزيز عليه الحومات. ايوا مصطفى شيماء مزيان اللي مفاهمين وكتهضروا في هذا الشيء بيناتكم بحال هكا وديجا درتوا شي حوايج بعدا فرا تهلا وليا في ريوسكم الاخوان وشكرا تهلا سلامة شيماء تهلا وبعضياتكم. بغيت من هذا سمح لي واحد الدقيقه عافاك. الو كتسمعني؟ كنسمعك مصطفى. وبغيت واحد الحاجه اخرى، ماشي حتى واصلين لهذا النيفو انا ويا انني زعما غادي راكينا من بعد ما نقدروا نتفاقوا ولا شي حاجه. انا هذا البنت ديجا خاطبه انايا وان شاء الله العرس ديالنا غادي يكون شهر ان شاء الله. ايه والله يكمل عليكم بخير اخويا مصطفى. جميل. لا لا لا شوف راك عارف المجتمع ديالنا كيفاش داير، ما غيتقبلش بان ممكن تكون مع خطيبتك اوسي اوفر. تيتقورو بداك الشيء اللي تيبغيو فهمتيني؟ المغاربه عندنا حنا شي شويه تيتقورو بداك الشيء اللي تيبغيو فهمتيني؟ ايوا تيدخلوا من الاسلام في داك الشيء اللي تيبغيو. شوف انت وياها انت وياها دابا نص المغرب حاس في الشراب حيت 40 ولكن يحويو عباد الله ويتحموا بعضياتهم عادي ما كاينش مشكل، ولكن 40 حرام. مصطفى ما بغيناش نخسروا الهضره من دابا تهلا ليا ريوسكم اخويا مصطفى انت وشيماء. شكرا الله يكمل عليكم. شكرا شكرا شكرا بزاف تهلا ليا فراسك كوبل زوين زعما الا كانوا مفاهم هو ومراته فا شي حاجه رائعه صاحبي تلقى واحد اخر فهمتي هذا غيسب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام شكون معايا؟ معك اخويا طه. شحال عمرك طه؟ وين مدينه؟ اسمعني اخويا ماريو انايا زعما كنشوف عندك انت واحد المعجبين بزاف ومزيان هاد السياس. بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي شنو قلت لكم قبل ما نطلق المكالمه؟ حيت ماشي موضوع الحلقه. غنقطع عليك غنقطع عليك. شنو قلت لكم قبل ما يهضر؟ قلت لكم هذا الاخ غيدير فهمتي ما باقي بنادم ما باش قبل ما غنجاوب شي واحد. الاخوان ماشي ضروري تسمع ليالي ماريو دابا. شنو ناقصك انت ولا شنو غادي يزيدك ان واحد السيد خاطب واحد الوحده هي كتبغيه هو كيبغيها فاهمين بعضياتهم هكا يبغيو بعضياتهم علاش انت دابا مريح في بلاصه وحده اخرى وغتبدا تنتقد فيهم لا وعاهرات وكيفعلوا وكيتركوا علاش ما عجبكش اللايف بلوكي وشحال واحد غيعيط غيسب دابا ماشي هو. الو باين باين فهمتي راه باين. الو السلام عليكم. عليكم السلام شكون معايا؟ نحل اخويا عطاك تاع اللايف. تاع اللايف واه ماشي صافا اخويا ماريو كلشي بخير. شنو سميتك وشحال في عمرك؟ الله يحفظك يا اخويا الا جات مولاي خاطرك ما غاديش نعطي الاسم الحقيقي. ماشي مشكل. شنو سميتك المستعمله وشحال في عمرك مستعار؟ داكور نقول سميتي معاذ وعندي 20 سنه. مزيان اخويا معاذ شنو هو الفانتازم ديالك او شنو هو المشكل الجنسي ديالك؟ داكور اسيدي الفانتازم ديالي اخويا هو انه ملي نكون اون كوبل مع تكون مع الدريه ديالي ملي كنبغي نسالي ونجيب البليزير ديالي هي ما كتبغيش يكون عندها كونتاك معها. ما كتبغيش تكون عندها كونتاك معها كيفاش؟ ما كتبغيش تقيدو وما كتبغيش يكون فوقها ما والو. قول لي موعد. وي خويا. صاحبتك تقدر تكون فايقه دابا باش تهضر معها مباشره في هذا المشكل؟ وعيط لي الا غتكون فايقه هو تكون كتسمع اللايف سير موندي. واخا الا كنتي كتسمعي اللايف صاحبك راه عطى واحد الاسم اللي هو مستعار بلا ما تفضحيه. وي موعد عطانا الرقم 06 ما غنقطعش معاه. لا لا بلاش نهرب شوية التليفون. زيد صفر ستة. زيد شو سميتها؟ صافي ما غنعطيوش الاسم، بقى معايا. صافي ما غاديش نعطيو الاسم، بقى معايا. الو السلام عليكم. وي حمزه. اي سكتي ماشي حمزه. انت في ليالي ماريو مباشره، بقاي معايا. هذا ماريو اللي معاك، صاحبك عطا واحد الاسم مستعار، انت غنعطيك واحد الاسم مستعار، غنسميك ليلى. صافي ليلى. الو وي وي، انت مباشره في ليالي ماريو. ابون وي كضحكي. اسمعيني مزيان، غادي نعطيك اسم مستعار، غنقول لك سميتك ليلى وصاحبك اسمه معاذ، حيت صاحبك ما بغاش يدوز الاسم ديالو. قريتي الموضوع ديال اليوم ياك؟ وي داكو. انا غادي ندوزو ليك وغادي نهضروا كاملين. سا مارش داكو. ليلى معاذ. الو معاذ. معاذ حيد لايف من حداك اخويا. سا مارش داكو. ليلى معاذ. ومعاذ حيد لايف من حداك. معاد حيد لايف من حداك. الو حيد لايف من حداك اخويا. وي خويا حيدتي لايف من حداك. وبعد واخا. ها هي ليلى معانا، كتسمع مزيان. مرحبا ليلى. شحال في عمرك انتيا؟ شحال في عمرك يا ليلى؟ الو 22 عام. الاخوان ممكن تحيدوا من اللايف، تحيدوا من الكومونتيراج، بقاو معايا. 22 سنه. درت شي لايف دابا. معاد تكونسونطرا معايا. ليلى شحال من مره كتنعسيتي ام وعاد في الاسبوع؟ سي تري غار. تري غار. علاش؟ بروبليم ديال برتوش؟ نعم. المشكل ديالاش؟ نو سي جوست كيسيون دونجي. كيفاش؟ غير كيسيون دونجي. كيسيون ديال الرغبه الجنسيه، واش المشكل فيك انتي ولا في موعد؟ سا ديبون با كل مره شنو ماشي يعني ما كتكونيش مشهيه موعد. فوالا اكزاكتومون. يعني انت اللي ما كتكونيش مشهيه. موعد خويا حيد من حيد من حدا صحابك وسير البيت الاخر. داكشي اللي داير انا. حيد من حدا. يعني الا كنتي ما غاتقدرش تهضر قدامه مع صاحبتك في هذا الشيء هذا، فما غاديش نحرجك. اه ديك راني بعيد عليهم دابا. دابا بعدتي عليهم فبلا ما نحرجك. معاد شنو قلتي لي المشكل اللي عندك مع ليلى باش كتنعس انت وياها؟ لانه ما كيكونش كتحملش يكون عندها كونتاكت مع السبيرم ديالي. يعني ليلى ما كيعجبكش لو سبيرم ديال معاد؟ وي باسكو سي ترو صالي. سي ترو صالي. علاش؟ واش ديجا دقتيه؟ وي ورا سي بور سا جيم با ديك. يعني ديجا دقتيه وجاك صالي ماشي امير. واش شنو هي الحاجه اللي باغي دير معاه وهي ما كتبغيش ليك نهائيا؟ وا صراحه ما كدير كلشي، ما ماشي شي حاجه اللي انا غادي نفرض عليها وما قادكش اللي انا. يا بوكو تي بلان علاقه لازم نبلان ستير اللي ما كيتحبليش كونت كونتاكت معاه. ايوا سي نو شي حاجه كتعجبني كتعجبني، شحال ما كتعجبنيش ما كتعجبنيش. علاقه ما بيجي كومان. لا لا لا مي فوق تقضي ويدي يوم مرة خاصك تطلعي ومرة نطلع ومرة انت تهبط ومرة انا منيتك. لا من بلاصة اخرى. قول لي شنو كتقول لك؟ كتقول لك جيبو فوق في كلينيكس. فين تجيبو؟ ما تحطوش ليها في الحمى نهائيا. لا لا لا جيبو في الخامية وما تجيبو لحدا. نو انا سا مديرونج ابسوليمون با سي تو جاكول ا لانتيريور مي دون ما بوش مي تي مالاد كو. ايوا شتي اخي ماري. وكيفاش راك انت كتطلب من صاحبتك انها تسرط الماني ديالك؟ واش بعقلك؟ نو هي اللي ما بغاتش، راه ما يمكنش فورسيها. علاش ما يمكنش؟ اولا تسرطو الا بغيت انا تسرطو ياك. او الثانيه ما كنقولش ليك غير انه ما تسرطوش، انه في كونتاكت مع الجهه ليها ولا يجيبو من جهه، هذه شي حاجه اللي كيبقى الدري كيبغي هو يشوفها، شي حاجه اللي هو فونتازم. اخويا كل واحد فونتازم ديالو، كاين اللي فونتازم ديالو مريض على هذا، ولكن حنايا كنتسلاو في هذا الفونتازم. الله يسلمك حقي اخويا وتنحليها بزاف. بالحق من حقك بلاتي، ولكن هو غير خصك تلقى واحد التوافق. تقول لي مريض. لا لا ماشي قلت لك مريض، ماشي اسحب الكلمه سيدي. ولكن السيده الا ما بغاش تسرطوا راه خصك تحترم، خصك تلقى واحد التوافق بينك وبينها ياك. واخا ليلى، شنو هي الحاجه اللي ما كتعجبكش في معاد في المؤد يبان الممارسه الجنسيه ديالك؟ En fait, juste après ce qu'on veut, alors qu'il dort tout de suite. Il y a une erreur qui j'ai beaucoup nas. Ouais. Si ça, ça me fait chier parce que zama, il ne peut pas zama, patienter une fois, zama, genre m'embrasser, me toucher. J'avoue, je me sens, mais il dort juste après. هنا معاد غادي نقول لك بانها خويا معاد من اكبر المشاكل اللي كتعاني منها الانثى في المغرب، ماشي غير ليلى، راه بزاف ديال الناس، ان الراجل كيجيبو اسمعني نكمل لك معاد. معاد اسمعني اسمعني واحد 30 ثانيه. شوف هي عارفه كاين شي انسان كاين دوكا كاين لو كافي كتكون اونكي ديال لا فاير شي طفا شي ديما كاين على خدمه على قرايه على صحه راس لا شي جيب هذا لا دير هذا لا والو. طيب الصباح ترونكيل حتى ويكاند وعلى لا بنحطوها بوجهها واش ما كنشبعهاش تجيب شحال ما بغات غلط يعني. ولكن اقعد اصلا انا خويا بنت ديال بنت كيقرا بنت كيخدم بنت كيدير شي حاجه اقوم. ايه معاد انا متفق معك بلاتي بلاتي بلاتي ليلى ليلى انا متفق معك معاد انا متفق معك بنادم كيقرا بنادم كيخدم الى اخره، ولكن نهار اخويا عندك تكون عندك خدمه ولا قرايه ما تلاقاش بها حيت راه حشوم. علاش؟ حيت البنت ملي كتجيبها وكتجيبها وكتدور ظهرك كتنعس بلا ما تعنقها بلا ما تبوسها بلا ما تحسسها راه ماشي فقط واحد لوبجي سيكسويل. هنا كنت كتسائل اخويا معاد بحال عاود عافاك شنو قلت البنت ملي كتجيبها كتنعس معاها كتجيبو انت قلت لك البنت ملي كتجيبو ياك وكتجيبو نتايا وكتدور وجهك وكتنعس كتجبد ولا كتطلق التلفازة ولا فيسبوك وكتنعس بلا ما انك تعنقها وتحسسها بانها ماشي فقط غير واحد لوبجي سيكسويال. اخوان واش لايف كيتقطع الاخوان؟ نقطعوا ونعاودوا عاوتاني مشاكل خويا البنات هادو فهمتي كديما اللي يقلبوا على الجهه اللي غادي يخرجوا فيها هما راه بحال فهمتي ما دايرين والو هما دايرين العذراء نيتك. الاخوان واش لايف كيتقطع ولا خدام مزيان؟ ما فهمتش الاخوان دابا مزيان صافي صافي اللايف مزيان دابا مزيان. إذا كان كتقطع قولها لي نعاود واحد آخر ماشي مشكل. ألو ألو ألو السلام عليكم. تال الإخوان شكون معايا؟ واش ليالي ماريو هي هادي؟ أنا كنبغي ندير غير واحد المشكل عندي وبغي نهضر عليه. المشكل ديالاش؟ واحد المشكل جنسي. شنو سميتك وشحال في عمرك بعدا؟ ميتي حمزة قطع بوحدو. الو تا الاخوان ديال الو ما كنسمعكش والله يلا تا الله ما نضيعوش الوقت. يلا بديت كنقول في بالي اليوم بنادم كيسمع بتمعن. الو الو الو السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كلشي بخير؟ كلشي بخير. شكون معايا؟ بغيتي تشارك معاك حتى انا ولكن جلسه مخصصه ليا. ولكن شوفي باش نكون معاك واضح، شنو سميتك وشحال في عمرك؟ هين 30 سنه. غنقطع عليك في حاله واحده الا خرجتي على الموضوع. علاش دابا انا كيبان لي انت عندك عندك نقدر نتحاور معاك تبدا مع الناس كونسيبت من بعد لهنا عليا. كيفاش نقول لك الفونتازم ديالك؟ الا بقيتي زعما في الفونتازم ديالك وبقيتي في الموضوع ولا لو سوجي ديال اليوم ما كاين حتى شي مشكل. فهمتي؟ اخويا بغيتك تشرح لي الفونتازم شنو هو. الفونتازم شنو هو؟ كنت كتحس بالفونتازم ولا لا؟ اه كتقول لي اشرح لي شنو هو الفونتازم. الفونتازم هي واحد التخيل جنسي ياك اللي باش نفسروه مزيان ونقدروا نفسروه للمغاربه باش نبسطوا التعاليم. واحد العمر ديال بحال مرض جنسي؟ لا ماشي مرض جنسي، فانتازم سيكسيوال ما عندوش علاقة مع المرض الجنسي نهائيا. يعني إذا بغينا نبسطوا المفاهيم باش كلشي يقدر يفهم شنو هو الفانتازم الجنسي. الفانتازم الجنسي هو مثلا في واحد السن ديال المراهقة ديال، واللي ما عندوش في فانتازم شنو، هذا حيوان ولا بنادم؟ لا انا غنفسر لك اختي هند، ماشي بالضروره يكون حيوان. هو هند الفانتازم، الفانتازم الجنسي شنو هو؟ ملي مثلا في سن ديال المراهقه، ملي كتكون عندك 15 16 17 سنه وكتبدا كتمارس، كتبدا كتكتشف ذاتك وكدير واحد الممارسات جنسيه كالعاده السريه، كتبدا كتخلق واحد السيناريوهات في راسك. مثلا وانت تقدر تخايلي واحد بوليسي بهذاك اللباس ديالو الى اخره، الذكر يقدر يتخايل واحد الاستاذه ديالو الى اخره، وهذاك السيناريو اللي كدير في راسك هو اللي كيهيجك جنسيا. يعني ياك نقدروا نعتبروا هذا تقريب بسيط للفونتاز. بالنسبه للانسان اللي مازال ما اكتشف، الوحيد اللي ما عندهمش دي فونتاز هما شكون؟ هما الناس اللي هما اسيكسيوال، يعني ما عندهمش مع الجنس نهائيا. اما راه كل واحد فينا عنده ان فونتاز، وكاين اللي مازال ما اكتشفه، وكاين اللي كيموت قبل ما يكتشفه. مثلا نعطيك اللي كيموت قبل ما يكتشف الفونتاز الظلمه. اه الظلمة، هذا اللي مسؤول من كتاب الفونتازم ديالي. الظلمة، قولي هيد، انت مصاحبة؟ لا. يعني في 30 سنة ما عمرك مارستي الجنس؟ ما عمري ما مارستي حاجة. ما عمرك ما درتي شي حاجة في 30 عام؟ دونك شنو هذا؟ سي مالادي؟ لا سي با دي مالادي بيان سور. إلا كنتي عندك واحد المبدأ ديال أنك ما تمارسيش الجنس على ود واحد المرجعية ديالك، شكون اللي قال لك وقتاش غتولي أون مالادي؟ الا قلت لك عاوتاني واش في 30 سنه ما عمرك مارسي العاده السريه؟ دونك دابا مالاد. لا واش في 30 عام ما عمرك مارسي العاده السريه؟ ما عمرك درتيها؟ وي يعني في 30 عام ما عمري ما مارسي العاده السريه. ما عمرك مارسي العاده السريه؟ ما عمرك مارسي الجنس في 30 سنه؟ 30 سنه. غنعاود لك سؤال وعاود جاوبيني عليه. في 30 سنه ما عمرك مارسي الجنس؟ ما عمرك مارسي العاده السريه؟ ما عمري ما مارست هذه السريه. واخا علاش خصك تقول لي علاش؟ لا ما غاديش نسولك علاش، غنعاود ندوز معاك السؤال الثالث. إيه على ود، على ود واحد المبدا، على واحد مرجعيه دينيه يمكن؟ علاش حرام؟ ما خاصكش تكون عندنا مرجعيه دينيه. لا حيت في الدين، حيت في الدين واخا انا غادي نجاوبك. حيت في الدين ابلاتي باش نبقى معاك. حيت في الدين في الاسلام براسو راه ما كاينش شي حاجه كتحرم الاستمناء. وباش نقول لك واحد الحاجه، في 30 سنه عندي لك واحد السؤال. في 30 سنه ما عمرها جاتك شهوه جنسيه؟ ما عمرها جاتني شهوه جنسيه. هنا نقدروا نعتبروك اسيكسيوال. غير تبقاي معايا في نفس الموضوع، يعني غير تخرجي على الموضوع غنقطع لك. باش كنت قلت لك انا 30 عمري ما مارست عادات السريه، عمري ما مارست الجنس، دونك انا عندي في الملابس. لا بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي، يعني غنوقفك هنا. انا غير مؤهل انني نقول لك راكي مريضه ولا لا. انا اللي حسب المعرفه البسيطه اللي عندي انه لا يمكن انسان عنده 30 عام ما عمره مارس الجنس، ما عمره مارس العاده السريه، وما عمره كانت عنده شهوه جنسيه. هنا شوف، هنا انا نكمل لك. لا ماشي بالضروره تشاجي راجل. هنا الاخت غادي نقول لك سيري عند واحد البسيكولوج ولا سيري عند واحد لو سيكسولوج، هو اللي يقدر، الوحيد اللي يقدر يقول لك واش انت مريضه ولا لا. انا ما كنقولش للناس هنا راكم مراض ولا لا، راه خصك تمشي تكونسولتي. اذا افترضنا جدلا بان هادشي اللي كتقولي بصح، داكا دونك نهضر انا. خذ راحتك. الوغ انا جي 30 عام، عمري ما مارست السيلات، حيت ربي خلق خلق الحيوان خلق بنادم. بنادم عطاه ضمير، عطاه بزاف الحوايج اللي ربي خلقنا بهم على مستوى الحيوان. ولكن الانسانيين محبيين هما متضررين يكونوا حيوانات. لا لا بلاتي، هنا غنوقفك. واحد الخطا درتي هنا، واحد الخطا درتي كبير، واحد الخطا عظيم. تسمى انا انسانه كيف لي، انا مثبته بالانسانيه ديالي ومثبته بالوضع الانساني ديالي. طب غير شنو ديال مستوى الحيوانات؟ الحيوانات باش كتعاودوا انتما كنسمعوك. واخا باش نفسر لك الاخت، باش نفسر لك السيناريو. انك بنيتي حنا من عايشين مع ناس ماشي حيوانات، ادنى مستوى نعرف اوكي بلاتي غادي نسولك الاخت هند. الاخت هند غادي بعدا واحد الحاجه غير باش نقول لك الاخت هند واحد الحاجه واش انت كتهضري على الجنس من واحد المنطلق علمي ولا من منطلق ديني؟ حيت الى بلاتي نقول لك واسمعينا هند صاحبتي وكون عندك شويه السماع. انسان واخا ما كيشرفكش انني نكون خوك. ماشي مشكل نهائي. بس خذي راحتك، انا غنفسر لك الاخت هند واحد الحاجه. الا كنتي انت عندك واحد المبدا، ياك كاين 7 مليار ونص ديال البشريه، عندك انت واحد المبدا واحد الفكر متشبعه به انت، الا كنتي مرتاحه فيه ماشي بالضروره انك تفرضي على الطرف الاخر يكون بحالك. يلا اختي هند غنقطع عليك باش نبقاو في نفس الموضوع. وحاجه اخرى هند، الا كنتي غتهضري في الجنس من منطلق ديني فممكن تسولي الفقهاء، تسولي الفقهاء ما يقولوا لك. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. واش ليك جيمغي دابور غاردي لانونيما اذا كان ممكن؟ داكو بغيتي تغاردي لانونيما. شنو عطاني بلاتي عطاني واحد لو نون نقدر نعيط لك به، شي نون ما يطيح في بالك. مهدي شحال في عمرك؟ دونك جيمغي بارطاجي مون اكسبيريونس مع دونك معاكم مع لي زوديتور. انا عندي لو ميم كاك واحد من الناس اللي كانوا عيطوا سميتو مصطفى اذا عقلتش عليه. مهدي بلاتي قول لي شحال العمر ديالك ونحاول ما امكن نضرب الدارجه. مهدي واخا عندي 25 سنه. كمل. دونك يعني انت فيتيش، يعني كيعجبوك الرجلين ديال البنات ولا كيعجبوك لي كالسون ديال البنات الى اخره. كمل. فيكتيفمون هي، ولكن طراو ليا شي مشاكل في الصور ف بارتيكوليرمون في الفاز ديال المراهقه، وهذا هادشي اللي بغيت نلحق عليه مع الناس، لان هادشي تيتسبب في واحد التعقيدات في الشخصيه ديال الانسان. بحالاش مثلا؟ دونك في المومون فين كيبدا الانسان يكتشف راسو وتيبدا يفهم هاد كيما قلتي نتايا في السيناريو، داكشي فين كتكتشف نتا الفونطاز ديالك، كان عندي واحد المشكل انه سيتي ان بو افونسي، يعني كثر حتى نقدر نقول لك بلي هاد الشيء وصل لامين واحد شي شويه لامين ديال لا بيرفيرسيون. واخا مهدي مهدي ما سمح لي قاطعتك. علاش قاطعتك؟ غير باش نحاول ما امكن تفسر بالدارجه من غير دوك لي مون اللي ما نقدروش نفسروهم بالدارجه ونقدروا نقولهم باللغه الفرنسيه، باش كل شيء يقدر يفهم. يعني في فتره المراهقه يكمل لي دونك باش العام داس، يعني في هذه المرحله ديال المراهقه كانت شي شويه صعيبه عندي لدرجه انني وصلت للحد ديال كنقول لك لا بيرفيرسيون. اين دوغري وصلتي ليه في لا بيرفيرسيون مثلا؟ فين وصلتي؟ لدرجة انني مثلا حكيت لي كوليك صحاباتي في القسم ولا اي بنت كنعرفها كنت كنقدر ناخذ لها تصاور التخبية ديال الاعضاء الجسمية ديالها اللي كانوا كيشكلوا الفونتازم ديالي انا، فهمتيني؟ كنت كندير اون فري كوليكسيون دو تروفي في البورتابل ديالي ولا في البيت ديالي. يعني بنات القسم ديالك في 15 عام كان عندك تليفون كاميرا؟ ديك الساعه ايفون 4 كان على مود، دونك كان عندي هو اللي كنت كنقدر ندير به. يعني وكنتي كتصور من تحت لاجوب الى اخره، يعني من تحت الصايه ديالهم الى اخره. كمل. واحد الوقيت وعيت باللي هذه المساله هذه باش كتشكل عليا خطر فريمون، فهمتيني؟ وعيت باللي راه خصني ندير شي حاجه. كنت في نفس الوقت تعرفت على واحد البنت سيتي دونك بارتيكوليير، هذيك البنت كانت اللي غادا تولي صاحبتي، وفي نفس الوقت مشيت درت متابعه عند سيكولوج. يعني كان خصني وعيت بالامر وكان خصني نلقى شي حل. هذيك البنت كنت تعلمت فضون لا تيرابي اللي كنت كندير انني ندير واحد الصوت دو مارك، يعني انني نكون كنصرف حالي بحال كاع اي دكا، فهمتي؟ من زيدش دوك لي فونتازم بروفون ديالي يعني لا بروميير لي ما عرفتش كيما فهمتك كمل ياك. ولكن واحد الوقيته ما بقيتيش كتحكم في راسك، بقيت معاها وقعد شي 3 14 عام بحال هكاك، ما قديتش نصبر. واحد النهار قلت ليها هذاك الشيء، ولكن ما كانش بواحد لافاسون ميتريزي، يعني كنعرف باقي نصبر وداك الشيء.